فأبلغه وهو بالشام وككتابته إلى نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزوة الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي. وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته صلى الله عليه وسلم. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. ثم ذكر في السؤال 21 بعد 200 من هم أولياء الله، ثم في السؤال 22 بعد 200 وهو الأخير قال من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذه الأسئلة والأجوبة الأخيرة في هذا الكتاب، وخاصة ما يتعلق بكرامات الأولياء قد سبق ذكره، وأولياء الله قد سبق شرح حالهم في هذا الكتاب. فكل هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو في الحقيقة وصف لأولياء الله عز وجل، وبتحقيق التوحيد وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل ولاية الله. فالذي درس هذا الكتاب وعرف ما اشتمل عليه من أمور العقيدة الصحيحة العقيدة السلفية التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي سار عليها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يعلم أن ما في هذا الكتاب هو وصف للطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهو وصف لأولياء الله عز وجل. فهذه الأسئلة الأخيرة أو السؤالين الأخيرين هو خلاصة وتلخيص لحال أولياء الله الذين يجب على المؤمن التقي أن يسلك سبيلهم لتتحقق له ولاية الله. قال رحمه الله تعالى في السؤال 20 بعد 200: ما حكم كرامات الأولياء؟ من قبل في السؤال 99 من هذا الكتاب، بعد أن ذكر أنواع التوحيد ثم ذكر تعريف الإيمان وما يتعلق بالملائكة ثم ما يتعلق بالنبيين، الركن الثالث من أركان الإيمان، بالله وملائكته وكتبه ورسله الرابع، تطرق إلى ما يتعلق بمعجزات الأنبياء، فقال في السؤال 99: ما هي معجزات الأنبياء؟ وكان هذا الدرس في 12 من شهر رمضان المبارك من عام 1428، وقد فصلت وقتها في هذه المسألة وذكرت الفرق بين أو ما هو تعريف المعجزة والآية وما معنى والفرق بينه وبين الكرامة، وكذلك ما يقع على وما يقع لمن كان كافرا أو فاجرا من الأمور الخارقة للعادة وهي استدراج، وبعضها شعوذة وسحر، وهذا قد سبق تفصيل، لذلك سأختصر في الكلام على هذه المسألة لما سبق من التطويل ثمة. فقال رحمه الله تعالى: كرامات الأولياء حق، يعني أن الله عز وجل قد اقتضت حكمته أن يجري بعض الأمور الخارقة للعادة والطبيعة وخلاف المعهود عند الناس على يد ولي من أولياء الله إكراما له وبيانا لحسن إسلامه وصدق إيمانه وأنه أهل للتكريم. وفي الحقيقة إن لفظ الكرامة يطلق حتى على الأنبياء، يصح أن يقول إن هذا مما أكرم الله عز وجل به رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن سبق أن بينت أن القرآن الكريم والسنة المطهرة وكلام الصحابة ليس فيه وصف الشيء الخارق للعادة بأنه معجزة، بل هو يسمى آية أو دليل من دلائل النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو وقع على يد غيره من أتباعه. فما حدث لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور الخارقة للعادة فهي وإن كانت كرامة في حق هؤلاء الصحابة، لكن فيها دلالة من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت نبوته باطلة لما وفق هؤلاء لهذا الخير ولما أكرموا بهذه الكرامة، وإنما يكرم الكريم ويكرم الذي على الحق، هذا الذي يستحق الإكرام. ولكن العلماء المتأخرين قد خصوا المعجزة بما يجريه الله عز وجل على يد النبي من الأنبياء، وخصوا الكرامة بما يجريه الله على يد ولي من أولياء الله، وخصوا الاستدراج أو الشعوذة في يد إذا صار على يد عدو من أعداء الله. والكرامة ليست مقصودة لذاتها، وإنما شيء يتفضل الله به على عباده كما سيأتي. المقصود أن الكرامة اصطلاحا الشيء الخارق للعادة الذي يجريه الله على يد ولي من أولياء الله أو عبد من عباد الله الصالحين. فيشترط للكرامة شرطان: الشرط الأول أن تكون خارقة للعادة، لا فيما جرت فيه عادة الناس، لأن بعض الأمور الخارقة للعادة قد تكون عند بعض الناس أمر نسبي، عند بعضهم خارق وعند بعضهم ليس بخارق للعادة، فهذه الكرامة تكون أمرا غير اعتيادي، ليس من قدرة البشر في الواقع، وإن أمر خارج عن أيديهم، أمر خارج عن طبيعتهم، لا وليس الأمر النادر الحدوث، يعني هناك أمور نادرة تحدث للناس لكن لا يقال لها كرامة، لكن الكرامة الشيء الذي يكون خارجا عن الطبيعة، خارجا عن العادة، عن سنة الله في الكون، عن قدرة البشر. ثانيا، أن يكون من أجريت على يديه هذه الكرامة أن يكون رجلا صالحا، أن يكون رجلا صالحا، صالحا، والصلاح إنما يكون بتقوى الله عز وجل، باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وصلاحه يكون بموافقته للكتاب والسنة. قال رحمه الله: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، يعني أنه ليس من قدرتهم وليس هم يتقصدونه في فعلهم، أنهم يستخرجون الكرامات، وليس الرجل التقي هو الذي يتطلب الكرامة، وإنما التقي هو الذي يطلب الاستقامة ويتحرى الصدق والعدالة وما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا يكون هم الإنسان أن يكون أن تقع على يد كرامة، هؤلاء أهل الدنيا، أهل المظاهر، هم الذين يبحثون عن الكرامات، أما أهل الآخرة إنما يبحثون عن طاعة الله والاستقامة على أمره، فإن وفقهم فإن أكرمهم الله فرحوا بهذه الكرامة وشكروا الله عليها ولم يغتروا. قال: ولم يكن بطريق التحدي، يعني هذه الكرامة ليس سبيلها سبيل التحدي، لأنها شيء من الله بدون علم الشخص، بخلاف المعجزة فإنه يتحداهم عن علم وعن أمر الله. فلذلك قيل لما يجريه الله على يد نبي من أنبياء أنه معجزة، لأنه مقرون بالتحدي، لكن هذا الشرط فيه نظر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أجر الله على يديه كثير من الآيات بدون تحدي، كتكثير الماء بين أصابعه، وفي غير ما حديث، وكتكريمه للبهائم، للجمل، وللطيور التي سمع كلامها، الأفراخ الصغار ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أجر الله على يديه كثيرا من الخوارق بدون تحدي للناس في ذلك، إنما تحداهم بالقرآن ونحو ذلك، أمور عديدة محدودة. لكن كونها أجريت على يد نبي وهو عليه الصلاة والسلام يكون لا ينطق عن الهوى وإنه يتكلم بأمر الله، فلذلك هو لما يقول عن علم وعن دراية وعن وحي، لا عن حسن ظن فقط، بل عن وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مع عظم حسن ظنه بربه صلى الله عليه وسلم. أما أهل الكرامات فغالب حالهم أنهم لا يعرفون بواقع الكرامة حتى يروها ولا يشعرون بها إلا وقد وقعت، كتسبيح الحصى في يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كذلك ما حصل لعمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل لم يشعر بنفسه إلا وقد قال هذا الكلام، كشف الله له حال ساري وهو يخطب على المنبر دون أن يتقصد هذا قبل الخطبة وليس في باله هذا الأمر ولا علم له بأن الجيش بأن الكفار يحيطون به، فإذا لم يلجأ إلى الجبل لم يكن هناك نجاة إلا بإذن الله طبعا. فهذا كان عن غير تقصد منه ولا إرادة التحدي، لكن هناك بعض الأحوال قد يفعل الرجل التقي شيئا خارقا للعادة متحديا خصومه، يحمله على ذلك موقف فيه نصرة للإسلام ويحمله حسن ظنه بربه على أن يفعل هذا، ولكن هذا نادر، مثل ما حصل من خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أكل السم حيث تحداه الكفار فأكله ولم يصب بأذى رضي الله عنه، أكل السم ولم يصب بأذى. كذلك العلاء بن الحضرمي مشى بهم في دجلة أو في الفرات نسيت الآن، وعبر بهم البحر وتوكل على الله وأنجاه الله دجلة، جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، يقول سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب يعني من شدة مدها، فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه وقال تفقدون من متاعكم شيئا فندعو الله، وإسناده صحيح حيث تخرجه البيهقي في دلائل النبوة، فهذا كرامة من الله وفيها نوع من المعرفة بالحال، وهو كان مجاب الدعوة رضي الله عنه إذن أحيانا بعض الكرامات يكون فيها نوع تحدي لكن غالبها ليس كذلك. قال بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به. فمن هذه الكرامات التي حصلت لأقوام وهم لا يعلمون بهذه الكرامة إلا بعد أن علمها غيرهم، يعني لم يكن لهم علم سابق بها قبل حصولها، فما دروا هؤلاء أصحاب الكهف السبعة ومعهم كلب، فكان قومهم على الشرك، وهؤلاء اختفوا في هذا أو جلسوا أو إلى هذا الكهف يعبدون الله مبتعدين هاجرين للشرك والمشركين، فهؤلاء لما دخلوا الكهف السبعة ومعهم الكلب وهو ثامنهم ما كان عندهم علم أنهم سيمكثوا 309 سنوات وأنهم سيناموا فترة طويلة جدا تموت فيها أجيال وتموت فيها أمم، ما عرفوا ذلك بل أووا إلى الغار مختبئين من عدوهم موحدين لربهم هاجرين للمشركين، ثم ناموا فما استيقظوا إلا بعد 309 سنوات. كذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فهذا كرامة من الله سبحانه وتعالى له وهو لا يشعر بذلك. قال وأصحاب الصخرة يعني الذين آواهم المبيت إلى غار بسبب المطر، فأثناء المطر أثر المطر بصخرة انحدرت من الجبل فسدت عليهم فم الغار ولم يستطيعوا الخروج. وهذه الصخرة، الصخرة لكبر حجمها ما استطاعوا أن يدفعوها هؤلاء الثلاثة، وليس لهم أسباب يستطيعوا لدفع هذه الصخرة، فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وهم يرجون من الله أن يستجيب لهم، ولا يعلمون أن هذا سيزيل الصخرة لكنهم يرجون. فدعوا الله سبحانه وتعالى، يعني وما دخلوا الكهف لأجل أن يدعوا ويخرجوا الصخرة، ما يدرونهم حتى انسد فم الغار، فحينئذ لجأوا إلى الله وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله وأزاح الله عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. كذلك قال وجريج الراهب العابد، وهو في الحديث الذي رواه أبو هريرة لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة فيما أذكر أبو هريرة رضي الله عنه، قال ومنهم جريج العابد. وهذا جريج كان مشتغلا بالعبادة، فنادته أمه وتريده أن يعمل شيئا من مصالحها الدنيوية، فقال ربي صلاتي أو أمي، فبقي في صلاته. هكذا أمه ثلاث مرات وهي ماذا؟ وهي تطلب منه أن يجيبها وهو لا يستجيب إليها مقدما العبادة، فدعت عليه أمه، فدعت عليه أمه بأن قالت له اللهم، بأن قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. استجاب الله دعاءها، أو يعني ابتلي الرجل بسبب دعاء أمه عليه، وهذا يفيدنا أن الإنسان لابد أن يكون مقدرا لأمه محترما لها ولا يغضبها، ويحاول إكرامها بشتى ما الوسائل الشرعية، وطاعة الأم عبادة أفضل من نوافل الصلوات التي كان يعملها جريج. المهم هذا الرجل تعرضت له امرأة مومسة وكلمته بأن يفعل بها الفاحشة فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فلما ولدت الغلام سألها الناس قالت من جريج، يعني هذا ابن جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه منها وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام، وهو في المهد ولد قبل قليل، قال الراعي، فبرأه الله بأن تكلم هذا الطفل الصغير، وجريج لا يدري أنه سيتكلم لكن كان يرجو ولا يدري أنه سيتهم، هذه كرامة من الله والله عز وجل أجراها على يديه. فقالوا له نبني لا صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين، يعني كما كانت. قال الشيخ حافظ رحمه الله وكلها معجزات لأنبيائهم، لماذا؟ لأنهم إنما أعطوا هذه الكرامات بسبب صدق إيمانهم برسولهم واتباعهم له، فكانت هذه آية على صدق النبي وكرامته على الله. قال ولهذا كانت في هذه الأمة، يعني الكرامات، أكثر وأعظم، أكثر عددا وأعظم وقعا لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل. وآيات الرسول صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته كثيرة جدا، قد أفردها بعض العلماء بالكتب بالكتابة بكتب، مثل دلائل النبوة لأبي نعيم، دلائل النبوة كذلك للبيهقي وهو كتاب حافل كبير. ولم تخلو كثير من كتب السنة أو الجوامع من باب أو كتاب يتعلق بدلائل النبوة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرى الله على يديه كثير من الأمور الخارقة للعادة، وقد فصل في ذلك ابن كثير في بداية والنهاية تفصيلا حسنا يرجع إليه. فمن أوعب وأوسع ما كتب في دلائل النبوة ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. ثم قال: كما وقع لأبي بكر في أيام الردة. أبو بكر رضي الله عنه في أيام الردة قد رماه العرب بقوس واحدة إلا قليل ممن ثبت على الإسلام، وقد تغيرت النفوس وأصبحوا يعني في وضع شديد لارتداد أكثر العرب، ومع ذلك ثبته الله فأكرمه ونصره وأرسل بعث أسامة إلى بلاد الروم، وأرسل البعوث لحرب الردة والجيوش حتى التأمت جميع جزيرة العرب على التوحيد. ثم لم يكتفي بذلك، بل أرسل الجيوش لتهز عروش كسرى وقيصر، ثم كان تمام الفتح على يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والذي هو من حسنات أبي بكر وممن كان يقتدي بأبي بكر رضي الله عنهم جميعا، وكلهم من حسنات الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: كما وقع لأبي بكر أيام الردة، فتلك كرامة أكرمه الله بها بأن ثبته ونصره، وما حصل من الآيات الباهرة في قتاله للردة مع قلة العدد وكثرة عدوهم وجلدهم، ومع ذلك نصره الله. قال: وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، يعني فبلغه صوت عمر وهو بالشام، وذلك أن سارية أحد قواد عمر رضي الله عنه في حرب الشام قد أحاط به العدو وهو لا يشعر أنهم سيأتون من خلفه، فسمع عمر وهو يخطب في الناس يوم الجمعة وهو يقول: يا سارية الجبل، يعني اجعل الجبل في ظهرك حتى لا يأتيه العدو من خلفه، فسمع كلامه وصوته وعمر في المدينة وهذا في الشام. وعمر قالها وسئل: هل قلت؟ وهو لم يشعر بنفسه، كشف الله له الأمر وهو يخطب، وهذه كرامة من الله. قال: وككتابته إلى نيل مصر فجرى. وهذا الأمر لا أعلم له سندا صحيحا ويحتاج إلى بحث، وهو أنه نقص ماء النيل فكتب عمر إلى النيل، شكوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه: إن كنت تجري بنفسك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فجري، فجرى بأمر الله. قال: وكصلاة أبي مسلم، نعم، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، الذي يظهر أنه في غزو الفرس، هذا الذي وقفت عليه في خوض العلاء بن الحضرمي للماء لنهر دجلة كما سبق أن ذكرته، ومع ذلك يحتاج إلى بحث لأني لا أدري قصة خيل العلاء بن الحضرمي في الروم، يحتاج إلى مراجعة. الذي أحفظه وأعلمه هو خوضه للماء في نهر دجلة، وذكرت له قصة في سادها ضعف فيما يتعلق بالبحرين في الخليج هناك، أما في الروم لا أدري. قال: وكصلاة أبي مسلم الخولان في النار التي أوقدها له الأسود العنسي. أبو مسلم الخولاني رحمه الله ذكرت له قصتان. القصة الأولى مع الأسود العنسي، معذرة التي ذكرتها لكم قبل قليل عن العلاء بن الحضرمي، قصة أخرى التي ذكرتها قبل قليل هي قصة أبو مسلم الخولاني، معذرة قصة العلاء بن الحضرمي أخرى تحتاج إلى مراجعة، وقد ذكرها أيضا ابن كثير في البداية والنهاية. قد ذكر قصة العلاء بن الحضرمي في البداية والنهاية، لكن المقصود الآن هو أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله له قصتان مشتملتان على كرامة من كراماته. الأولى، القصة الأولى وهي رمي الأسود العنسي له في النار فلم تضره النار، وهذه ذكرها أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وهي مشهورة. والثانية هي قصة عبوره الماء، عبوره دجلة مع شدتها هو وأصحابه فأنجاهم الله، فذكرت لأبي مسلم الخولاني كرامتان. الأولى أن الأسود العنسي رماه في النار فأنجاه الله، والثانية يعني جعلها بردا وسلاما عليه كما جعل الله عز وجل النار بردا وسلاما على إبراهيم، والله أعلم. نعم، طبعا في البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله ذكر قصة العلاء بن الحضرمي ومشيه بالماء، نعم، وفيها حرب الروم في دارين، قال غزونا مع العلاء الحضرمي دارين فدعا بثلاث دعوات فاستجيبت له، قال فنزلنا منزلا فطلب الماء فلم يجده فقام وصلى ركعتين وقال اللهم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم اسقنا غيثا نتوضأ به ونشرب ولا يكون لأحد فيه نصيب غيرنا فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حين أقلعت السماء عنه فتوضأنا منه وتزودنا وملأت إداوتي وتركتها مكانا حتى أنظر هل استجيب له أم لا فسرنا قليلا، ثم قلت لأصحابي نسيت إداوتي فرجعت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء قط، قال ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم، فقال يا علي يا حكيم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، هذا في بلاد الفرس، فاجعل لنا إليهم سبيلا، فدخلنا البحر فلم يبلغ الماء لبودنا ومشينا على متن الماء ولم يبتل لنا شيء، وذكر القصة. إذن ترجعوا بارك الله فيكم إلى كلام ابن كثير في البداية والنهاية وما ذكر في ذلك من القصص عن العلاء بن الحضرمي وعن أبي مسلم وعن غيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. وكثير حصلت الكرامات للعلماء والمشايخ الفضلاء من أهل السنة، كثيرة جدا مذكورة في كتب التواريخ تاريخ الإسلام للذهبي وسير أعلام النبلاء، ذكر طرفا صالحا من ذلك. قال وكلها في الحقيقة معجزات للنبينا صلى الله عليه وسلم بأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. ثم ذكر أخيرا الأمر الخارق للعادة إذا أجري على يد عدو من أعداء الله. قال فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي عليه الصلاة والسلام فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. وذلك أن أولي الله مطيعه الذي يتبع دينه، أما إذا كان ساحرا مشعوذا عدوا لله محاربا لله ورسوله وأولياء الله فكيف يقال إن هذا كرامة؟ بل هذا استدراج له ومن تزيين الشيطان له أيضا، وكما يفعله السحرة والمشعوذون، والله تعالى أعلم. فلا بد من النظر إلى حال من يقع عليه شيء من هذه الخوارق، فإن كان صالحا تقيا كانت كرامة، وإن كان فاجرا شقيا كانت استدراجا أو شعوذة. ثم قال في السؤال 21 بعد 200 من هم أولياء الله؟ قال هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فيه ذكر أولياء الله، يعني أن الله عز وجل له أولياء، وأولياءه يعني أنصاره، وولايا النصرة، فأولياء الله أنصار الله الذين نصروا دينه فينصرهم الله. فهؤلاء الذين والوا الله ونصروا الله ونصروا دين الله هؤلاء لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من العذاب لأنهم أهل الجنة، ولا هم يحزنون فيها بل هم في سعادة أبدية. وقد بين في الآية التي بعدها من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا بالله ورسوله أتوا بالإيمان والعمل قولا واعتقادا وعملا، وكانوا يتقون الله فيبتعدون عما نهى عنه الله، ويجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بطاعته واجتناب معصيته. فهؤلاء الذين يؤمنون ويتقون هم أولياء الله، أما الذين يكفرون ويفسقون فهؤلاء ليسوا لله بأولياء إلا إذا كان مسلما عنده معصية، فعنده من ولاية الله على قدر طاعته. والإمام أحمد رحمه الله عمل مقارنة بين أهل السنة وأهل البدعة، فقال فساق أهل السنة أولياء الله بالنسبة يعني لأهل البدع أهل الطاعة منهم، قبور أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور أهل البدعة حفرة من حفر النار. فهذا فيه خطر البدعة لأنها تذهب بالخير والبركة من العمل ولا يرفع ولا يقبل، وإن كان تبرأ به الذمة إن كان صحيحا لكن لا يؤجر عليه بسبب بدعته. فالفاسق خير منه من هذه الناحية، وإن كان بعض المفسقات قد تمنع من قبول بعض الأعمال، وقد بينت ذلك في محاضرة للإخوة العراقيين قد نشرت قريبا. ثم قال رحمه الله والآيات يعني التي بعدها، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا، يعني الله ناصر المؤمنين، ونصرته إياهم بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور التوحيد والعلم والهدى. وأما الكفار والذين كتب الله عليهم الشقاء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني أنصارهم الطواغيت من الشياطين والسحرة والمشعوذين والكهنة وأهل الشر، وهؤلاء ينصرونهم بماذا؟ بأن يخرجوهم من النور إلى الظلمات، بأن يجعلوا حياتهم شقاء ومن الهدى إلى الضلال، فهم ينتزعون الناس من الهداية أما من كان في الشقاوة فيجزونه شقاوة. وتجد اجتهاد الطواغيت والشياطين على أهل التوحيد وأهل الإسلام أكثر من اجتهادهم على الكفار وأهل البدع. قال: وقال الله تعالى: إنما وليكم الله، يعني ناصركم، إنما وليكم الله ورسوله، يعني أنتم أنصار لله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم ناصركم الله، ولكم ولاية رسول الله وولاية المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهؤلاء المؤمنون، فهؤلاء المسلمون، فهؤلاء الذين يوحدون الله هم أولياء لله، أولياء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أولياء للمؤمنين. وهؤلاء المؤمنون الأولياء لله عز وجل هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، دل على كثرة اهتمامهم بالصلاة وكثرة ركوعهم فيها، وذلك بكثرة أداء الصلاة النوافل مع المحافظة على الفرائض وإقامة الصلاة الإتيان بها على الوجه المشروع، وإيتاء الزكاة إعطاؤها لمستحقيها، وتزكية المال بإخراجه لمستحقيه في وقته. ومن يتولى الله ورسوله، ينصر الله ورسوله والذين آمنوا، يعني وينصر المؤمنين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فإن حزب الله هم المفلحون، هم الغالبون، يعني أن الغلبة لحزب الله، أنصار الله، أولياء الله، المؤمنين المتقين هم الغالبون، وهم في الدنيا في الآخرة هم المفلحون الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، يعني ليسوا بأنصار، إنما أولياء المتقون. فليست القرابة ولا الجوار كاف في ذلك، بل الولاية تكون بالطاعة بالتقوى. فأولياء الله، أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام، هم الأتقياء. وهذا الحديث متفق عليه. وقال الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله، يعني قالوا نحب الله، فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية هي آية الامتحان والاختبار. فالمؤمن الصادق المحب لله عز وجل يطيع رسول الله ويتبعه ولا يخالف أمره ولا يرتكب نهيه. فكلما كان الإنسان لربه أطوع، كلما كانت علامة الحب عليه ظاهرة، وكلما كثرت معصيته ضعف حبه لله ورسوله. فالذي يحب الله يتبع رسول الله بكل ما جاء به ويقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الشافعي: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أن الإنسان قد تظهر عليه علامات الكرامة، شيء خارق للعادة، يمشي في الهواء، يطير في الهواء، يمشي على الماء، وهذا شيء غير طبيعي وليس بمقدور البشر. فليس كل من فعل هذا يكون من أولياء الله، بل نعرف أن هذه كرامة أو أن هذا استدراج أو أن هذه شعوذة من حال الشخص. فإن كان هذا الشخص تقيا لله عز وجل مؤمنا صادقا فهذه كرامة، وإن كان فاجرا وإن كان فاجرا كافرا مجرما فهذا استدراج أو شعوذة، فليست هذه بكرامة له، بل بلاء ووبال عليه، بل بلاء ووبال عليه. حتى أن بعض الناس يأتون إلى القبور ويستغيثون بالمقبور فيجيب الله دعاءهم ويتحقق مطلوبهم، فيظنون أن هذا من كرامة صاحب القبر أو من كرامتهم هم على الله، وهذا كله استدراج، لأن عملهم شرك، والشرك عداوة لله ومن إملاء الطواغيت والشياطين. لذلك الذي يحصل له أمر خارق للعادة وهو محارف لأمر الله وهو قائم منتهك على لحدود الله، فهذا حينئذ يعلم أن الذي حصل له ليس كرامة وإنما استدراج، لذلك يبادر إلى التوبة والاستفادة من هذا الأمر الخارق للعادة بأن يجعله سببا لرجوعه إلى الله وتوبته. وفي بعض الأحوال قد يعني يقع أمر خارق للعادة لبعض الناس حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه، فيكون هذا فيه خير لهم. المهم أن الذي يستمر في المعصية، يستمر في الفجور ويقع على يديه خارق، فهذا إما استدراج وإما شعوذة، والله أعلم. السؤال 22 بعد 200، وهو السؤال الأخير، قال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ هذا الحديث حديث متواتر صحيح قطعي بلا خلاف بين العلماء، خرجه مسلم في صحيحه، والبخاري أيضا خرجه، وخرجه الأئمة كثيرون، وتواتر هذا الحديث، حديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجي كذلك. فهذا الحديث حديث صحيح يدل على بقاء الخير في هذه الأمة حتى يأتي أمر الله، وذلك بأن تبعث ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين بعد موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان لما ينزل ويقتل الدجال، فبعدها تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، فعلى شرار الناس تقوم الساعة. لكن منذ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتي هذا اليوم، إلى أن يأتي هذا اليوم، وهذه الأمة الخير فيها موجود، وهناك طائفة من أهل الحق والهدى قائمون بنصرة الدين. فهذا فيه بيان صحة الإجماع، وأن الإجماع مستمر إلى قيام الساعة، والإجماع الذي هو حجة هو إجماع الطائفة المنصورة الذين جمعوا بين الاجتهاد والتقوى واتباع السنة والبعد عن الأهواء والبدع. وهذه الطائفة الناجية المنصورة ليس أفرادها معصومين، بل الإنسان قد يقع في الخطأ والذنب ويتوب ويرجع، لكن لا يصر على، لكن لا يقع في البدع، بل يجتنبها ويبتعد عنها، وربما وقع في بعض المعاصي ويتوب. المهم أن أولياء الله لا يصرون على، لأن الطائفة المنصورة الناجية ليسوا من المصرين بقلوبهم على معاصي الله ويجتنبون البدع والأهواء، وهؤلاء الفرقة الطائفة الناجية هم الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية. والطائفة قد تكون واحدا، لكن من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة يبقى فيها الخير الكثير إلى قيام الساعة، لكن في بعض المدن، بعض الأنحاء، بعض الدول قد لا يكون فيها إلا واحد، لكن عادة الأمة كاملة ككل فيها الخير الكثير، وهي كالمطر إلى آخر الزمان والخير موجود. لا يأتي زمان من الأزمان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون في الأرض إلا رجل واحد صالح، هذا لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي كالمطر لا يدرى خيره أوله أو آخره. فالخير في هذه الأمة كالمطر إلى آخر الزمان. والفرقة الناجية الطائفة المنصورة على والذين هم على الحق موجودون في جميع الأعصار، لكن في بعض المدن قد لا يكون إلا واحد، وفي بعض المدن لا يوجد فيها أحد، لكن العصر ككل فيه الخير الكثير والحمد لله. لكن في عصر قد تكون السنة أظهر فيها من عصر آخر. قال الشيخ حافظ رحمه الله: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، من 73 فرقة، كما استثناها النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث قد سبق مرارا وتكرارا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذه الرواية صحيحة. في رواية أخرى في سندها نظر، لكن معناها صحيح ولها شواهد، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذلك حديث الغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل من هم الغرباء، قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي، وقال هم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث في بيان حال الغرباء. فهنا أحاديث ثلاثة تشتمل على معنى متقارب بل معنى واحد. الأول حديث الطائفة المنصورة، الثاني حديث الفرقة الناجية، الثالث حديث الغرباء. وهذه هي الأحاديث الثلاثة أو الأنواع الثلاثة من الأحاديث، كلها في بيان أولياء الله المتقين الصادقين، في بيان أهل السنة المحضة، فيه بيان أهل الجماعة أهل الحق أهل الهداية الذين نسأل عنهم ونستفسر عن شأنهم ونقتفي أثرهم، لأنهم على الحق والهدى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، وهم أكابر أهل الدين والإيمان، هؤلاء الذين جاء وصفهم في هذه الحديث الثلاثة أو هذه الأنواع الثلاثة من الأحاديث. قال الشيخ حافظ رحمه الله، وفي رواية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال رحمه الله نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وهذا نسأل الله أن يجعلنا منهم، هذا ثابت عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التقريرية، ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التقريرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل، نعم، تكلم عن الغزاة في سبيل الله في قصة أم حرام، فقالت لما قال يكون مثل الملوك على الأسرة، قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها فتمنت الشهادة رضي الله عنها ودعا لها بذلك. وهكذا في أكثر من مناسبة يقول الصحابة ادعو الله أن يجعلني منهم، مثل حديث عكاشة بن محصن في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال عكاشة ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، أو قال اللهم اجعله منهم. فهذا يبين حرص الصحابة على ذلك، ونحن نحرص على أن نكون مقتدين بهم. فصفة أولياء الله التي سبقت وصفة الطائفة المنصورة والفرقة الناجي والغرباء تجعلنا نقول اللهم نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، كما هو حال أولياء الله عز وجل الذين ذكر الله حالهم في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى عنهم في دعائهم هؤلاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تحرفها وتجعلنا نضل ونزيغ، تنحرف عن الهدى، يعني ثبتنا على الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بالثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وزيغان القلب وزوغانه بعد هدايته من أعظم المصائب، والله جل وعلا يبتلي الزائغين بمزيد زيغ، قال تعالى فلما زاغوا عن الحق والهدى أزاغ الله قلوبهم عن الهداية فلم يوفقهم لها ولا للتوبة. لذلك أخي المسلم عليك أن تثبت على السنة وتدعو الله بالثبات، وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالله جل وعلا هو الرحيم، هو الذي يتفضل على عباده بالتثبيت والهداية، ورحمته خير لنا من أعمالنا. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك كان من دعاء أولياء الرحمن، من دعاء الراسخين في العلم، من دعاء أهل الإيمان أن يقولوا: وهب لنا من لدنك رحمة، يعني تغنيهم عن رحمة من سواه، ورحمة تثبتهم بها على الهداية. إنك أنت الوهاب، يعني الذي تهب هذه الرحمة وتهب الهداية وتهب الخير، بيدك كل شيء يعطي ويمنع، هو الوهاب الرزاق الواسع العليم الكريم الجليل سبحانه، لا إله إلا هو. ثم قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنزه الله عز وجل العزيز عما يصفه الجاهلون والجاحدون والمشركون من صفات القبح، كمن زعم أن مع الله إلها آخر، أو أن له ربا سواه، أو كمن يصف الله بالأوصاف القبيحة، أو يسبه ويشتمه، أو يدعي له شريكا في ملكه وفي إلهيته وعبوديته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. ثم سلم الله على المرسلين الأتقياء الأوفياء الذين يدعون إلى توحيد الله وإجلاله، توحيد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، فهو المحمود في كل حال، محمود لذاته، لأسمائه وصفاته، لأفضاله وإنعامه، لا إله إلا هو. بدأ القرآن بعد بسم الله بالحمد لله رب العالمين، وقال: آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وبدأ سور وختمها بالحمد لله رب العالمين. ونحن نختم هذه الدروس بالحمد لله رب العالمين، كما ختمه الشيخ حافظ رحمه الله، أن يسر لنا شرح هذا الكتاب والتعليق عليه بما فتح الله وبما يسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل مني عملي، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يغفر لي زللي وخطئي، وأن يعفو عني ويتجاوز عن تقصيري. فالإنسان معرض للخطأ والنسيان والذهول، وقد يزل لفظه ويزل قلمه، وقد يعني يقع في الخطأ وسوء الظن وسوء الفهم. فنسأله سبحانه وتعالى التوبة والعفو والرحمة، وأن يعفي وأن يكتب لي الأجر والثواب، وللسامعين أيضا أن يجزيهم خيرا على استماعهم وإنصاتهم، وأن ينفعني به وينفع سامعه وينفع قارئه إن شاء الله تعالى بعد اكتمال تفريغه. يقول جامعه: غفر الله تعالى له ولوالديه، يعني الشيخ حافظا رحمه الله، فرغت من تسويده، يعني كتابته بالسواد بالمداد، نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من الهجرة النبوية، يعني قبل موته بنحو سنتين من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا قال: وفرغت من تبييضه، يعني مراجعته وتصحيح ما ند به القلم أو ما ند عنه القلم. قال: وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور، جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه، آمين. ونحن نقول آمين. وأقول أنا أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي: قد فرغت من شرح هذا الكتاب في هذا اليوم الأول من شهر جمادى الأولى من عام 1432 من الهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لي ولكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.